الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في نذر المرأة من غير إذن الزوج. به طبیعت الحال یه کلام میبرم که یمینه ها و عهد هم قلنا هناك روایتون تصرح و انهو لیت لها نذرون فی مالها الا به ابن الزوج. هذه الروایه و هی روایه واحده رواها صاحب الوسائل فی عدت ابواب من کتابه فی باب العتق فی باب الوقوف و صدقات فی باب النذر، لكن لم يستوعب الأسانيد، يعني بعض الأسانيد في باب بعضها في باب آخر. كيفما كان، هذه الرواية في الكافي الشريف في الجزء الخامس من الكافي موجود بطريق صحيح إلى حسن بن محبوب عن عبد الله بن سلام، وجعل عنوان الباب صاحب الكافي باب يجب من طاعة الزوج على المرأة. عنوان الباب يكشف أن شيخ الكليني أفتى على ضوء الرواية ما يجب من طاعة الزوج على المرأة. نحن ذكرنا أنه إنصافا إذا إنسان أراد أن يجمع كتاب حديثي بالخصوص في كتاب الكافي يعتني بعناوين الأبواب، وكذلك غير الكافي. ومع الأسف في الوسائل لا في الطبع القديم ولا في هذه الطبع لم يذكروا سلام عليكم عناوين الأبواب. هذا بالنسبة إلى كتاب الكافي. وأما كتاب الفقيه الشيخ الصدوق في الجزء الثالث مرة في كتاب المعيشة وأخرى في كتاب النكاح بعنوان باب وحتى الزوج على المرأة، أيضا يكشف أنه أفضل له. ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا مبتدئا باسم حسن المحبوب أيضا في موردين كتاب التهذيب في الجزء السابع والثامن. الآن أقرأ العبارة من كتاب الوسائل. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده أنا عبد الله بن سنان، قلنا لم نعثر على هذا السند الموجود في الموردين في الفقيه حسن بن محبوب أنا عبد الله بن سنان أنا أبي عبد الله السند صحيح. وسبق أن شرحنا أن كتاب الحسن المحبوب في زمانه كالكافي في زماننا أشهر الكتب التي عليها المدار في الاستنباط والاشتهار عند أصحابه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير تدبر عبدها ولا هبة ولا نذر في مالها. یعنی به عبارت اخرى التصرفات التي تكون في مالها تصرفات مالية و هذه التصرفات في ذاتها اما مستحبة او واجبة بالعرب كالنذر ليس لها الا بإذن زوجها. ثم قال الا في حج او زكاة او بر والديها او صلة رحمها. ثم مرة أخرى استثنى الإمام قال إلا في حج. طبعا في هذا الكتاب في كتاب الوسائل ذكر كلمة حج، ولكن في هذه الموارد التي ذكرنا في الكتب الثلاث لا يوجد لفظ الحج إلا في مورد من الفقيه فقط. يعني الرواية مذكورة في الكافي في الفقيه مرتين في التهذيب مرتين. في هذه الموارد الخمس فقط في مورد في الفقيه لفظة الحج موجود، يعني في المورد الثاني من الفقيه هم لفظة الحج لا توجد بالقياس إلى متن أو زكاة أو بر والديها. طبعا الحج والزكاة من الواجبات المالية أيضا. يعني بعبارة أخرى لا تستأذن زوجها في الأمر الواجب المالي، إذا كان واجب لا تستأذن. طب حج لابد عليها أن تذهب، الزكاة لابد أن تزكي مالها. ف فل امور الواجب لا تحتاج الى علم، غیر الواجب يحتاج الى علم الا في حج او زکات. ماذا بالنسبه الى حج و زکات؟ او بر والديها، بما ان السياق سياق الاموال، هل يراد بذلك العمل ام يراد بذلك المال؟ مثلا تريد تدفع مالا الى والدها الى امها، لان السياق كله في المال سياق الحديث، فيحتمل ان بر والديها وصلت قرابتها يراد بها بذل المال في هذه الجهة. تريد تدفع شيئا من مالها الى والدها، فحين ذن يجوز لا تحتاج الى ابن الزوج او صلت رحمها. ومن المحتمل ان يكون بر والديها او صلت رحمها اعم من ذلك سلام، حتی با عنوان العمل الخارجی، یعنی به امکان المرأة ان تخرج من بیتها من غیر اذن الزوج حتی تبر والديها او تصل قرابتها. فحين اذن استثناء من ذات الحكم ايضا، لا يجوز للمرأة الخروج من البيت الا باذن الزوج الا في هذا المورد. هذا من جهة الان اشرحتم به، ان شاء الله عند مسألة الفقه نشرح اكثر. ثم ما معنى في حج او زكاه او بر؟ كان ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج. يحتمل ان يكون الا استثناء من النذر، يعني اذا نذرت حجا مندوبا ايضا لا يعتبر الاذن، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زکاته. مثلا اذا نذرت ان تبر والديها هذا النذر لا يتوقف على اذن الزوج. فهل هذا استثناء من الاخير ام استثناء من اصل الحكم؟ يعني ان المرأة تحتاج الى اذن الاب في هذه الموارد، لكن في هذه الموارد الحج والزکات بر الوالدين لا تحتاج الى ابن الاب. هذا بالنسبة الى هذا الرواية. لا اشكال ان الرواية واضحة دلالة، صحيحة جدا، صحيح علائي، لكن مع ذلك خبر واحد، خبر واحد يطلب عليه، لانه بالاخير من كتاب واحد وهو كتاب حسن المحبوب. ولو في خمسة موارد الان مذكورة عندنا، لكن مرجعها الى كتاب واحد وهو كتاب أهل حسن. صلة قرابة صاحب الوسائل، قلنا عادة متساهل في نقل الحديث لا يذكر جميع النسخ، لكن هنا قال وبإسناده عن الحسن محبوبا عبد الله بن سنان مثله، إلا أنه قال أو صلة قرابتها. هو كلمة الحاج التي في اختلاف النسخ لم يذكر، غريب من مقدس الله سره. قلنا الآن في خمسة موارد هذا الحديث مذكور، في الكافي مرة، في الفقيه مرتين، وفي التهذيب مرتين. في جميع هذه الخمسة لا يوجد لفظ الحج إلا في مورد من الفقيه. عجيب من صاحب الوسائل، لم يذكر أن النسخ ليس فيها حج، لكن صلة قرابتها وكاتب صلة رحمها، وفي مورد آخر صلة قرابتها. لم يكن مؤثرا. وجود الحج يؤثر أن الحج توقف على إذن الزوج أم لا، اما صلة قرابته و رحمه لا يؤثر. هذا من جهة نتعجب من صاحب الوسائل قدس الله نفسه، لم يدقق النظر في كلمة الحج، تسامح في لفظ الحج، ولكن دقق النظر في صلة رحمه. مضافا ان النسخ الموجودة عندنا حاليا، ولذا قلنا احتمالا نسخته تختلف، في جميع الموارد الخمسة، يعني في الكافي و موردين من الفقيه و موردین من التهذیب، فی جمیعها صلة قرابتها، اصلا صلة رحمها لا توجد. هذه العبارة التي نقلها اولا اصلا لا توجد. فی جمیع الموارد الخمسة، فی الكافی و التهذیب و الفقی، فی جمیعها صلة قرابتها. هذا الذي ذكره بعنوان اختلاف النسخة ايضا ليس بثابت، كلها نسخة واحدة و هي صلة قرابتها. هذا بالقياس الى هذا الحديث الشريف. و قلنا الماتن، يعني صاحب الوسائل، عبر بقوله حكم لأنه في باب العتق وفي باب الوقوف والصدقات قال الرواية تحمل على الاستحباب، حمل الرواية لم يحكم بظاهر الرواية. خب هل هذه الرواية باصطلاح، طبعا الفرق بين هذه الرواية والروايات السابقة اللي إلى الآن قرأنا، في تلك الرواية عنوان لا يمين للزوج، بناء على أن اليمين يشمل حتى النذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى مطلقا، سواء كان يمينها في مال أو في فعل مطلق. لكن هذه الرواية بالخصوص في الأمور المالية ليس لها إطلاق، فإذا نذرت أن تصلي صلاة الليل بناء على هذه الرواية لا يحتاج إلى إذن الزوج، يحتاج إلى إذن الزوج في الأمور المالية كالهبة والصدقة والعتق والتلاف. وإن شاء الله نذكر أن هذه الرواية المباركة في الواقع ناظر إلى رواية معروفة عن رسول الله أن المرء لا تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج، لكن هذه الرواية تطبيقات لذاك الكبر تلك الكبرى. أكو عندنا كبرى لم يجوز أمرها في مالها إلا بإذن الزوج، هذه بيان موارد عتق، تدبير، هبة، صدقة، النذر المالي. فمراد الإمام في هذه الرواية الصحيحة المعتبرة بيان الموارد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى بحسب الآية المباركة فإذا استأنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، المال يدفع إلى المرء إذا بلغت إلى حد الرشد، فمفضل القاعدة تصرف في مالها مطلقا، إلا أنها إذا تزوجت جملة من تصرفاتها المالية منوطة بإذن الزوج. هذه الإناثة جعلها رسول الله سنة. قلنا نحن سابقا روايات أهل البيت على ضوء الكتاب والسنة، فبالنسبة إلى تصرفات المالية بعد الزواج هذه التصرفات بسنة رسول الله متوقفة على إذن الزوج. طبعا السنة كلية ولم يجوز مضمون الكلام أمرها في مالها إلا بإذنه، ولكن الرواية تعرضت للتفاصيل. هذه رواية صحيحة إنصافا وفي جميع المصادر الثلاثة مذكورة شد. سنة مشه سيأتي إن شاء الله بيان تلك السنة. چرا احتمال دادم؟ انشاءالله در بحث، الان من اینجا فقط اشاره کردم که در بحث چیز بسیار تفصیلی عرض بکنم که مطلب چیه. در این جمله روایات الوارد فی ما نحن فی فی کتاب فی کتاب الوسائل احکام الوقوف و صدقات به حسب طبعت الشیخ ربانی از 13 یعنی قبل نکاح، بعضها من هذه الطبعه بعضها فی احکام الوقوف و صدقات الباب و 17 و هو آخر الابواب. هنا ایضا توقف صاحب الوسائل، عنوان الوسائل باب و حکم صدقت المرء و هبتها به غیر ابن زوجها، واقعا تدل على دقة صاحب الوسائل، يعني بين البابين مجلدين أو ثلاث مجلد الجزء 13 بله صفحة 323. فلاحظوا دقة صاحب الوسائل في كتاب النذر، قال حكم ثم قال حكم، يعني توقف عن الإفتاء على ضوء الرواية، باب حكم صدقة المرء بهبتها بغير إذن زوجها. أورد في الحديث الأول رواة عبد الله بن سنان كما نقلت لكم، ثم أورد هذه الرواية الحديث الثاني من ذاك الباب. الشيخ الطوسي قدس سره بمنفردان، هذه الرواية الآن لا توجد إلا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، بإسناده عن الحسين بن سعيد، وطبعا كتب حسين سعيد مشهورة جدا، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، الحديث إلى حد جميل صحيح، فطبعا نقل بأنه مثلا بعد لا يحتاج إلى متابعة الحديث. عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا به غیر اذن زوجها. طبعا مورد سؤال في هذه الروايه خصوص الهبه. قال على اقوى الاحتمالات ليس الكلام لجميل للامام، ليس لها. هذه الروايه مرسله لكن جدا قويه سندا من كتاب حسين سعيد ابن ابي عمير وجميل، وهؤلاء كلهم اجلاء الاصحاب واجلاء الطائف. هذه روايه ثانيه دلت على ان الهبه للمراه من غير اذن الزوج غير صحيحه. من جملة الروايات الواردة في المقام في الجزء الرابع عشر في كتاب النكاح بحسب هذه الطبعة، طبعة الشيخ الرباني، صفحة 163 في أبواب المقدمات النكاح، الباب 123. نحن هذه الرواية شرحناها مفصلا، المجال لا يسع بعد إعادة الكلام. هذه رواية مفصلة با عنوان خصائص النساء. سابقا هم قلنا لوری و شرح روایه انصافا به مصادرها جدا بحث لطیف. تمتاز هذه الروایه به بیان الخصائص، ان المرء ليس لها كذا وكذا وكذا، ليس على النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه الى اخره. هذه روایه خصائص النساء. من جمله ما جاء في هذه الروایه من خصائص النساء به اصطلاح مما يختص، بلی، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا باذن زوجها. ذكر من تلك العناوين فقط العتق والبر، هناك كان تدبير وهبه وصدقه ونذر مالي الى اخره. لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا باذن زوجها. طبعا الرواية عن جابر بن يزيد الجوفي عن الباقر عليه السلام، والسنة ضعيف كما تقدم الكلام. ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. فهنا في هذه الرواية أيضا مذكور هذا الحكم، وهو عدم جواز تصرف المرء إلا بإذن زوجها. نحن نقول تلك الرواية المفصلة على الظن الأغوى موضوعتون تركيبا، مفردات موجودة لكن هي تركيبية موضوعتون. وهناك رواية عن رسول الله ذكرناها في أول البعث من كتاب كنز العمال بعدة أسن في الجزء السادس عشر من كنز العمال، لا يجوز أمرها في مالها إلا بإذن زوجها، وموجود في مسند أحمد وعدة من المصادر موجودة هذا الحديث. فتبين اصل المطلب روایت تروى عن رسول الله صلوات الله سلامه عليه من سننه ان المرأة لا تتصرف في مالها الا بابن الزوج، و جاءت روایت عبد الله بن سنان شارحة لهذه السنة. نحن سبقا شرحنا ان روایات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين شارحة لسنن رسول الله. مثلا كان تعبير هكذا، ولا يجوز امرها في مالها الا باذن زوجها. الامام فسر قال مراد الرسول من امرها في مالها الامور غير الواجبه كالعتق والصدقه والهبه، و اما الحج والزكاه فلا يحتاج. ظاهر الحديث النبوي امرها في مالها مطلقا. الامام قال مراد الرسول غير الواجب، التصرف المالي الواجب، الامر المالي الواجب، يجب عليها ولو بغير اذن زوجها، لا يترقف على اذن الزوج، اذن الزوج معتبر في غير الواجب. هذه خلاصة الجمع بين سنة رسول الله وشرحها عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه المسألة يعني ان المرأة تتصرف في مالها او لا تتصرف من المسائل المعروفة بالخلاف بين فقهاء السنة، قلت في مسند احمد وغيره عدة روايات موجودة بهذا المضمون، لا يجوز أمرها في مالها إلا بإذن زوجها. وتبين تأييدا لهذا أولا في هذه الرواية المفصلة موجود هذا الحكم، ثانيا في مرسلة جميل، وأهم ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان. ولكن كما رأيتم مثل صاحب الوسائل قدس الله نفسه حملها على الاستحباب، وهكذا ما ذهب إليه جملة من أصحابه. ثم لإيضاح المطلب و حتی يتبين تاريخ المسألة أكثر بوضوح. طبعا ليس أرادنا أن نتعرض لأقوال السنة و بمقدار مثلا بحث أنه مثلا صحيح أم لا و خصوصا رواياتهم يوافق عليها أم لا، بمقدار ما يصير لكم إلمام في المسألة. أنا أنقل هذا من كتاب شرح معاني الآثار، هذا كتاب جيد جدا، 4 مجلدات، الجزء الرابع، شرح معاني الآثار، هذا تقريبا معاصر للشيخ الكليني قدس الله سره، هو للطحاوي الحنفي من كبار علماء الأحناف، كتاب مفيد جدا، كم كتاب له؟ هذا معاني الآثار، شرح معاني الآثار، مشكل الآثار له. انصافا الطحاوي من بصلاح يعتنى به فيه. خب هو في الجزء الرابع هو 4 مجلدات جعل بابا حكم المرأة في بابها مالها لكيفية استظهار المسألة عندهم، باعتبار مصدر قديم جدا، نقرأ أطال الكلام إجمالا، نقرأ مقدار ما يتناسب مع محل البحث. أولا روى رواية عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه بسنده عن جده أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا، مرأة قدمت صدقة للرسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها. عمدان قرأت هذه الرواية حتى يتبين شأن نزول الحديث، أصولا قضية خارجية والرسول لم يقبل المال. فهل استأذنت زوجك؟ فقالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال نعم. فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وآله. قال صاحب الكتاب فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها. وتبين أنه بعبارة أخرى تبين بأن بإصطلاح هذه الرواية التي نحن ذكرناها مشهورة في أصحابنا الحديث عبد الله بن سنان تعرضت إلى أكثر من ذلك، إلى الواجب وجملة من المستحب. وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمره كله في مالها، تتصدق كذا تنتهب من أموالها كزوجها في ماله. خب ثم ذكر أدلة لهؤلاء أنه يجوز، واحتجوا في ذلك أولا بقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن لكم يعني تصدق أعطينه مجانا وهبنه، في الآية المباركة ليس أكثر من هذا، فإن طبن لكم عن شيء يعني يجوز للمرأة أن تهب مهرها، والمهر ملكه، الصحيح أن المهر بمجرد العقد يصير ملكا للمرأة، فللمرأة أن تهب من مهرها، صريح الآية المباركة. وبإطلاق الآية نحكم بأن طبن لكم، لم يقل طبن لكم وأجزتم، فلا يحتاج هبة المرأة إلى الإجازة. هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. زوج برمجة نحن سابقا مناسبة حجية ظواهر الكتاب شرحنا مفسرا أصلا المراد من حجية ظواهر الكتاب هذا المعنى. الأخباريون لو كانوا يعدلون كلامه وهذا الوجه الذي نحن صححنا به كلامهم كان له وجه نصح. نحن قلنا أن السنة تمسكوا في موارد كثيرة بإطلاق الكتاب، والأصوليون الآن يقولون مقدمات الحكمة لا تتم فيه بهذا التعبير، ونحن نقول بتعبير آخر أن الآيات المباركة أصلا ليست ناظرة إلى هذه الخصوصيات. هدف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من أنه لا يعمل بالكتاب يعمل بالسنة هذه النقطة، يعني ليس الآية إطلاق فإن طبنه يعني سواء أجاز الزوج أم لم يجد، أصلا ليست ناظرة إلى هذا. الآية ناظرة أن المرء بإمكانها أن تهب المهر و المهر اذا وهبت المرء للزوج حل مريئا هنيئا مريئا جدا مال لطيف. في رواية ان الامام امره ان يأخذ زوجته يشتري به عسلا من ماء المطر و يشرب حتى يذهب عنه المرض. الان قال ان الله قال فكلوه هنيئا مريئا. فأثنى الآية المباركة ناظرة الى جواز تصرف المرأة في المهر. نحن سبق ان شرحنا أن جملة من الأولياء في الإنسان فهم في الجاهلية أنواع مختلفة من الظلم كانت موجودة، منها أن الولي يأخذ المهر لنفسه. فمراد الآية المباركة أن المهر ملك للمرأة ليس للولي، المهر هي التي المرأة هي التي تملك المهر. فإن طبن لكم في قبال الولي، الولي إذا يتصرف ليس له قيمة المرأة، لكن طبن لكم بإذن من الزوج بسنة رسول الله ما نعلم. فانصافا تمسك السنه في كثير من الموارد لا يختص بهذا، كثير من يتمسكون باطلاق الكتاب. ومراد اهل البيت انه لا يؤخذ بظاهر الكتاب او باطلاق الكتاب او ليس فيه اطلاق هذه النقطه، والانصاف ان هذا المورد ليس لها اطلاق. ثم ذكر الايه الاخرى وبقوله عز وجل فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونه. العفو هو الإبراء إلا أن المرء تبره. أيضا الكلام هو الكلام لا حاجة للإعادة والتكرار. يا بقول شما دیگه اینجا دیگه هر دو موردش قطعیه مثلا. به هر حال ناظر نیست که اینا مهم. ثم قال الصحابي وقد روي عن رسول الله ما يوافق هذا المعنى إن لا يحتاج إلى الإبن. وفي رواية في امرأة عبد الله بن مسعود حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله، زوجة عبد الله أخذت حليها وزينتها زبرجها صحة تعبير حتى تتصدق به وتعطيها لرسول الله. فقال عبد الله هلم تتصدقي به علي. يبدو عبد الله كان صغيرا محتاج بدلا تؤدي الى رسول الله انا محتاج فتصدقي علي. فقالت لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه. فجاءت رسول الله فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي به علي وعلى الايتام الذين في حجره فانهم له موضعان. يعني مع ان عبد الله لم يأذن لها في التصدق مع ذلك قبل رسول الله تصدقها. هذه رواية. يعني طبعا هذا المطلب الذي أفاده الطحاوي في القرن الرابع أيضا في كتاب الوسائل، الوسائل هكذا يقول، ويقول هناك روايات في الوصايا وغيرها أنها جائزة من المرأة. فالجمع بين الطائفين تقتضي الحمل على الاستحباب مثلا. نفس العمل يصنعه هنا الطحاوي. خلاصة عمله هناك روايات دلت على أن رسول الله قبل الصدقة من النساء من دون إذن الزوج، فيجوز لها التصدق في مالها من غير. من جملة الروايات، هذه الروايات عندنا بأسانيدنا أيضا مذكورة، من جملة الروايات هو يذكر أنا قلت لكم أنه في روايات، رواية رواها عن ابن عباس لعدة أسانيد أقرأ لكم متنه. عن ابن عباس قال أشهد على رسول الله أنه خرج يوم فطر فصلى. لماذا قال أشهد على رسول الله؟ شرحه أن ابن عباس خب تعلمون من المكثرين للحديث، لعله خمس حديث السنة وعلي سدس حديث السنة من ابن عباس، لكن ابن عباس كان صغيرا حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره حدود 10 سنة، يعني 10 إلى 11 سنة. فلذا المشهور في كتب السنة أن أكثر روايات ابن عباس مراسيل يرويها عن صحابي عن رسول الله، هو لم يدرك تقريبا ولادته مع الهجرة، توفي رسول الله في السنة 11 هو تقريبا عمره. ولذا جاء سبق أن شرحته سابقا في جملة من كتب السنة أنه لم يثبت من حديث ابن عباس عن رسول الله إلا 7 أحاديث، آلاف الأحاديث لا مذكورة، لكن أقول المسلم الذي رواه عن رسول الله 7، وعن بعضهم 4 وعن بعضهم 1، فقالوا حديث واحد ثابت أنه سمع من رسول الله. وإلا بقية الأحاديث ذكره علماء السنة في بحث المرسل بمناسبة مرسل الصحابة، بما أن الصحابة جميعا عندهم عدول بنوا على صحة مراسيل الصحابة، لأن الصحابي لا يرسل عن صحابي آخر، و این کان فهو عدل فلا بأس به هذا البحث في كتب الحديث دراية الحديث عند السنة مذكور. فلما يقول أشهد على رسول الله مراده أن هذا الشيء رأيته بعيني مو أنه سمعته من غيري، و بحسب الشواهد الموجودة كان في شهر رمضان من السنة العاشرة، كان يوم عيد خرج رسول الله لصلاة عيد الفطر، فابن عباس تقريبا 10 سنوات عمر ذا کردن، يقول هذا شيء أدركته عن رسول الله، هذا مراد أشهد على رسول. خرج يوم فطر فصلى ثم أتى النساء أذكر مفصلا فأمرهن أن يتصدقن. متن آخر قال قلت لابن عباس شهدت العيد مع رسول الله؟ قال نعم، ولولا مكاني من ما شهدته من صغري، يعني أنا كنت صغير لولا إني ابن عم رسول الله فتح لي المجال أن أحضر، وإلا الأطفال ما كانوا يحضرون هذا لصغري، قلت لكم كان صغيرا جدا. خرج رسول الله يوم العيد فصلى ثم خطأ ثم أتى النساء مع بلال فبعضهن بنفسه رسول الله، فجعلت المرأة تهدي بيدها إلى رغبتها، يعني القلالة بس گردن بند تفتح مثلا من رغبتها، والمرأة تهدي بيدها إلى أذنها بوشوار بس، فتدفعه إلى بلال وبلال يجعله في ثوب ثم انطلق به مع النبي إلى منزله. طبعا أسانيد أخر بله، لا أريد بعد أن أذكر كل الأسانيد، بأنواع مختلفة، مثلا خطب النبي متن آخر النساء ذات يوم فأمرهن بتقوى الله وطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن، وكذلك رواية أخرى. خب المهم في هذه الرواية أن جملة من النساء تصدقن، حسنا أزواجهن ما موجودين بلا إذن الأزواج، فالجمع بين الحديثين بماذا يكون؟ صاحب المسائل يقول بالاستهباب، هذا الطحاب يقول لا، ذاك الحديث يطرح ونأخذ بهذا الحديث الجزء التصدق بلا كراهة بلا إذن الزوج. رواية أخرى عن ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي تقول، ميمونة من أمهات المؤمنين تزوجها رسول الله في أواخر حياته، وميمونة في نفس الوقت خالة ابن عباس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عديل مع عمه العباس، العباس إحدى زوجاته أخت ميمونة، فابن عباس كان يدخل عليها على ميمونة أم المؤمنين باعتبار ابن أخته. سمعت ميمونة زوج النبي تقول أعتقت وليدة على أحد رسول الله، خب عتق وليدة المراد يعني الجارية الصغيرة التي تولدت عنده، فذكرت ذلك لرسول الله فقال لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك، يعني صلة رحم أيضا. بلي فلو كان يقول الطحاوي أمر المرء لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله عتاقها وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من عتاق، فقال أخيرا فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل والسنن ثابت عن رسول الله متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله، لا يجوز أمر المرأة إلا بإذن زوجها، لكن ليس شاذ. ثم النظر من بعد، مراد بالنظر يعني الحكم العقلي إن صح التعبير، قاعدة تقتضي، يدل على ما ذكرنا، وذلك أن رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها، صاحب الوصايا تمسك بهذا الباب، قال بيأتي في باب الوصايا من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، فإلى الوصية وهي نوع من الهبة، هبة بعد الموت جائزة للمرأة، خب الهبة جائزة والإثم جائزة، أي فرق بينهما؟ صار بالله هذا أنا قرأت هذا حتى يتبين لكم كيفية استدلال حتی جمله من اصحابنا على استحباب ذلك بنفس الوجه، يعني نفس هذه النقاط، ان هناك روايات وظاهر بعض الايات تدل على صحة الهبة من المرأة وعلى صحة الهبة من المرأة من غير اذن الزوج. ولعل هذا كما نذكر ان شاء الله تعالى في تاريخ المسألة فقهيا عند اصحابنا غدا ان شاء الله، الى الان تعرضنا للروايات، غدا الجانب الفقهي باذن الله تعالى. لعل هذا احد الوجوه واحد الاسباب لذهاب طائفة من الاصحاب الى ان الاذن ليس شرطا، المنع مانعون، يعني ان المرأة اذا تصدقت من غير اذن الزوج صحيحون، الا ان للرجل ارجاع المال، المرأة اذا وهبت مالا للزوج ان يرجع المال، اذا نذرت ان تتصدق مثلا بمال لها في سبيل الله فللزوج حل النذر، لا ان اذن الزوج شرط في انعقاد النذر. ذهب جمله من اصحابنا المتاثرين امثال الشهيد في الدروس وغيره ذهبوا الى هذا الوجه، ولعل الداعي لهم على ذلك هو الجمع بين النصوص. خب يوصينه بها لكن وصيت با اذن الزوج باشه، من میتونم اصلا مرد میتونم جلو وسط زن بگی، بنابراین این آیات که اصلا نمیشوش تمسک کرده، عرض کردم نفتش اطلاق نداره سال واقع یالا فهینه ادن. خب یحتمل ان رسول الله امر نصاب تصدق، لكن هذه النساء لما ذهبن الى البيت الازواج راضین بذاله لم يحلوا لم يرجعوا في هذه الصدقه، خصوصا انه روا ان رسول الله اخذ الصدقه، خب قالوا بعد لا امر ما امر رسول الله. فلذا ذهب جمله من علمائنا وسياتي ان شاء الله تعالى، ابتداء حدث بين المتاخرين هذا الراي، وهو ان كلمه الاذن حملت على ان له ان يحل النذر، له ان يرجع المال، مو انه متوقف على اذنها. شرحنا سابقا كرارا ان الاعتبار في التصرف في مال الشخص بالرضا الباطن، و الرضا يدعي به اصطلاح يحرز اما بتلف، يعني الرضا يحرز بالله، فان كان قبل التصرف و قبل العقد اسمه اذنه، ان كان بعد ذلك اسمه اجازته. فحينه للزوج ان يمنع من تصرف المرأة، و لعل هذا كان سبب للجمع بهذا القول. غدا ان شاء الله في التفصيل الفقهي نذكر آراء الفقهاء في هذه الروايات. إلى هنا هذه الروايات إنصافا حديث عبد الله بن سلام في غاية الصحة، لكنه حديث واحد مشكلة هو خبر واحد.